نسب هذا إلى إيش؟ إليهم كله، كلهم نسب لهم هذا، نسب لهم كأنهم، لأن المؤمن كأنه إيش؟ كأنه موسى عليه الصلاة والسلام يقول: وقال موسى ربنا، يعني يا ربنا، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا اطمس على قلوبهم، ربنا آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا كلام موسى. الآية اللي بعدها جاءت وش تقول؟ قالت: قد أجيبت دعوتكما. ما سمعنا أن هارون دعا، لكن كفى أنه قال آمين. قال إيش؟ قال آمين. والله قال: قد أجيبت دعوتكما. فالله استجاب لهم. معناه أن الداعي أنه يدعي، وأن المؤمن أنه كأنه يدعي. ولهذا يقول، يعني يقول الإمام إذا كان يقول: اللهم اهدنا إلى آخره، وعافنا إلى آخره، هذا كله بصيغة الجمع إلى آخره. ويؤمن مأموم سمعه، إذا كنت تسمع تؤمن. وكره قنوت في غير وتر، يعني يكره أن الإمام أو المنفرد أنه يقنت في الصلاة إلا في الوتر، إلا في الوتر. مذهب الإمام الشافعي استحباب القنوت في صلاة الفجر، استحباب القنوت في صلاة الفجر. وهذا يعني ورد، لكن المحققين جمعوا هذا، قالوا: نعم، أن النبي قنت في صلاة الفجر وفي غير صلاة الفجر، لكن إذا كان في حاجة، إذا كان هناك حاجة للمسلمين للدعاء. وأما إذا كانت الدنيا ما في حاجة فلا يستحب إلا في الوتر، ما ثبت وورد إلا في الوتر فقط. فالإمام الشافعي وأتباعه أخذوا بأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقنت في الفرائض، فقنتوا، استحبوا القنوت في صلاة الفجر، ومن عداهم ما يستحبونه. والجمع بين هذا وهذا أنه إذا كان هناك حاجة، مثلا العدو داهم البلاد، العدو يعني تسلط على المسلمين، حصل يعني أمور، أنه يستحب أن الإمام يقنت صلاة الفجر ويدعي. النبي دعا، قال: اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم ارحم عياش بن، بدأ يدعي للمستضعفين. فالمهم من هذا أنه إن كان هناك حاجة، مثلا المسلمين مضطهدين ومسلمين مثلا مؤاذين، أن الإنسان يقنت صلاته، وإن كان ما في حاجة والدنيا عادية فلا يستحب القنوت. هذا هو. قال: ويؤمن وكره قنوت في غير وتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون. إذا نزل بالمسلمين نازلة وكان هناك حاجة قال والطاعون لو نزل، يعني الوباء هذا، إنه يقول رحمة، إنه رحمة وإنه ما يدعي فيقنت الإمام الأعظم. الإمام الأعظم معناه ولي الأمر، ولي الأمر كم. لكن كذلك هذول نواب الإمام، ما القضاة وكذا، يقنتون بالناس نائبين عنه. فيقنت الإمام الأعظم ندما في الفرائض غير الجمعة. الجمعة فيها خطبة، ويكفي إن الخطيب يدعو ويقنت في الخطبة، فلا حاجة عاد يكرره في الصلاة حتى لا تطول على الناس. أما ما عدا لا. ويجهر به في جهرية، يعني إذا كانت الصلاة جهرية جهر بالدعاء، وإذا كانت الصلاة سرية أسر في الدعاء. ومن اتم بقانة في فجر تابع الإمام وأمن. يعني عاد لو مثلا أنت صليت خلف شافع إنسان يرى القنوت وبدأ يقنت، تابعه، يعني لا تنفرد عنه، تابعه، يعني أمن معه ولو كنت أنت ما تراه، ما دام الإمام إمامك يراه فأنت تتابع الإمام، ما في شيء، تتابعه وتؤمن معه، يعني يكره مخالفة الإمام، مخالفة الإمام مكروهة. وإذا انتهى من الدعاء سواء كان إمام أو سواء كان منفرد يقول 3 مرات سبحان الملك القدوس. هذا الذكر بعد القنوت. الذكر بعد القنوت أنه أنك إذا انتهيت من الدعاء تقول سبحان الملك القدوس 3 مرات، ويمدها في الثانية، في الثالثة يقول الثنتين الأوليات عاديات، يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، الثالثة يمد يقول سبحان الملك القدوس، يمده. كان النبي يفعل كذا أين، ويمد بها صوته في الثالثة. هذا هو الوتر، وهذا إيش، وهذا هو القنوت الذي يشرع مع الوتر، يشرع مع الوتر. وكما تقدم أن القنوت هذا أنه ليس من الواجبات، وإن أراد الإنسان يقنت قنت، وإن أراد لا يقنت لا يقنت، ما عليه شيء. باقي وقت. بعد هذا، بعد ما انتهى من الوتر ومن صلاة الجماعة، شرع في بيان حكم التراويح. التراويح إن الآن نتكلم بنوافل الصلوات، بنوافل الصلوات، انتهينا من الفرائض الخمس والآن صلاة التطوع قال والتراويح سنة، سنة مؤكدة، يعني ليست بواجب، ليست من الواجبات. إن أراد الإنسان يصلي وإن أراد يترك التراويح تركها، ولكن هي صلاة الليل، تراويح هي صلاة الليل التي جاء في الحديث الذي في الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمراد بالقيام صلاة التراويح، صلاة التراويح كافي إن الإنسان يصليها، تكفي إذا صلاها الإنسان خصوصا مع الإمام، صلاها وكذا فكأنه وحافظ عليها فكأنه قام كل شهر رمضان. أبدا، التراويح كافي، ما يحتاج إنه إلى قام آخر الليل يصلي ويزيد وكذا، لا تكفي صلاة. ولهذا قال والتراويح سنة مؤكدة، سنة يعني ليست بواجب، مؤكدة يعني ما هي سنة عادية. والأصل في سنيتها الإجماع، كأنه قيل ما الدليل على أنها سنة، قال إجماع أهل العلم، أجمع. والإجماع معتمدا على نص، معتمد على نص، يعني ما يبقى إذا اللي يقول إن عمر اللي شرعها غلطان، عمر عادها، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعاد صلاة التراويح، وإلا فهي لا، النبي فعلها مع وفعلها معها أصحابه. النبي عليه الصلاة صلى ليلة من ليالي رمضان وصلى خلفه ناس، ثم صلى الليلة الثانية وصلى خلفه ناس أكثر من الأول، ثم صلى الثالثة وازدحم المسجد، ثم تخلف عليه الصلاة والسلام وتركه، ولما أصبح قال لهم إنه لم يخفى علي مكانكم، يعني أنا دريت أنكم جيتوا كذا، ولولا يعني ولا منعني من الخروج إليكم إلا خفت أن تفرض عليكم فلا تطيقوه، يعني خفت اني لو صليت بكم في رمضان فرضت، واذا فرضت ما قمتم فيها اثمتم. فانا ابو عليه الصلاه والسلام يترك الشيء المستحب خشيه ما هو اشد من ذلك. هذا اللي يقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فالنبي درى عليه، النبي عليه الصلاة والسلام درى المفسدة، مفسدة فرض التراويح على الأمة ثم يعجزون عنها يأثمون، درى هذا، درأه بترك الصلاة. وهو صلى الله عليه وسلم يترك الشيء الفاضل خشية شيء أشد منه. فإذا التراويح سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء عمر انقطع الوحي، ما عاد فيه وحي، ما عاد يمكن فرض شيء أبدا. دخل عمر رضي الله عنه المسجد النبوي فوجد الناس يصلون أوزاع، الاثنين والثلاثة والعشرة والواحد وكذا. قال لو جمعناهم على إمام واحد لكان حسن. جمعهم على أبي بن كعب شيخ القرى، وفي حديث آخر أنه معه تميم الداري، كل واحد يصلي. فصاروا يصلون بالناس شهر رمضان جميع، صار إجماع، صار إجماع، صار صلاة التراويح بعد الاعتماد على فعل النبي عليه الصلاة والسلام صار إجماع المسلمين، أجمع الصحابة على مشروعيتها، وصار من ذلك الوقت. في حديث صحيح موطأ الإمام مالك أنهم كانوا يصلون 23 ركعة كما يصلى الآن في المساجد، 23 ركعة في حديث كذا. جاء الوقت. طيب، وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وبين قول أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث ومنها وأن لا أنام حتى أوتر؟ الجمع بين هذا وهذا أن الإنسان إذا كان عنده يعني غلبة ظن أنه يقوم آخر الليل، فالأفضل هذا أنه يأخر وتره إلى آخر الليل. وإن كان لا ما عنده غلبة ظن ويعرف من نفسه أنه ما يقوم إلا إذا أصبح، فهذا الأفضل أنه لا ينام حتى يوتر. أبو هريرة لما أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا يوتر قبل أن ينام، قالوا لأن أبو هريرة كان يعني يدرس الأحاديث، الأحاديث التي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام يستذكرها، ويروح عليه طائفة من الليل ما نام فلا يقوم إلا عند الصباح مع الصباح. إذن أوصاه النبي بأنه يوتر قبل أن ينام. فهكذا الإنسان إن كان إن الإنسان عنده ظن وغلبة ظن أنه يقوم، فالأفضل يجعل آخر صلاته بالليل وترا كما جاء في الحديث، وإن كان لا يغلب على ظنه عدم القيام يوتر قبل أن ينام حتى لا يفوت عليها الوتر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: اشتريت قطعة أرض وذلك بدفع عربون في محرم من عام 1416 للهجرة، وأكملت المبلغ في نفس العام وتسلمت الأرض، وسؤالي إذا كنت أنوي أن أسكن عليها إلا أنني رأيت أن أعرضها للبيع إذا جاءني مشتر، وحتى هذا التاريخ لم يحصل ذلك، فهل عليها زكاة وما مقدارها؟ إذا كان اشتراها من أجل السكنة فلا فيها زكاة. إذا كان يوم يشتريها قاصدا بذلك إيش أنها تكون للسكنة فلا فيها، فهذه من أموال القنية التي ما فيها زكاة، مثل بيت السكنة وسيارة الركوب وأساسة البيت والأشياء، هذه ما فيها زكاة لأنها ما هي أموال النامية، وإنما هي أموال يعني للخدمة والقنية فقط، فهذه ليس فيها زكاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أخرجت بطاقة بنكية واشترطوا علي أن المبلغ إذا قل عن 5000 في الرصيد فإنهم سيأخذون 10 ريالات وذلك عمولة، فما حكم ذلك؟ مسألة البطاقات هذه إلى الآن ما انتهى الدرس فيها، إلى الآن تدرس في المجامع الفقهية ولا خرجوا إلى الآن بصيغة وحكم، يعني جوازه وعدم جوازه وحكم، إلى الآن ما يقدر الإنسان يعني يفتي فيها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الصف الأول هنا في الحرم هل هو الذي خلف الإمام على محيط الكعبة؟ وما حكم من صلى بجوار الكعبة في غير الجهة التي بها الإمام؟ الصف الأول هو الذي خلف الإمام محيطا بالكعبة من جميع جوانبها، وأما الصفوف المتقدمة إلى الكعبة هذه ما هي من الصف الأول، الصف الأول الذي خلف الإمام هو الصف. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في حالة الغسل هل تغسل الأذن من الداخل أم تمسح فقط؟ لا تغسل، تغسل لكن ما يدخلها في صماء، ما يدخل الماء في صماخ الأذن، يغسل ظاهرها، يغسل ظاهرها، هذا اللي يغسل، ولا يدخل الماء يتنظر، كما لا يدخل في العين، يكفي هذا. هذه تسمى الغضاريف، الغضاريف العظام اللينة تسمى غضاريف، هذه تغسل، هذه تغسل لكن ما يدخل الماء في صماخ الإذن. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل نسي قراءة التشهد الأول وشك هل قرأه أم لا، فهل صلاته باطلة؟ صلاته صحيحة، تقدم لنا إن إذا شك في ترك واجب أنه لا يسجد، هذا واجب، التشهد الأول من واجبات الصلاة ليس من أركانها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الشرط، ما حكم من يشترط شرطين في بيع؟ يجوز، الصحيح جوازه، يقول اشتريت منك هذه طاقة، هذه الطاقة لكن شرط تفصلها هذا شرط، وتخيطها شرط الثاني، جاهز ما في شيء. او اشتريت مثلا منك ثمرة هذا النخل شرط انك تجده، شرط انك تنقله، شرط انك كذا، كله جاي، هذا الصحيح، ولا يدل عليه ولا شرطان في بيع، هذا ما يدل على هذا، هذا يدل على مسألة العين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من أفطر قبل أذان المغرب ظنا منه أنه أذن الأذان؟ صيامه صحيح، هذا الراجح، الراجح ان صيامه ما دام انه يوم ياكل يعتقد انه بليل والصيام صحيح. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اخذت عدة اشرطة من احد المساجد للاستعارة ثم ضاعت مني، فهل ارد بعض الاشرطة في مكانها ام ماذا افعل؟ يردها في مكانها الذي وقفت فيه، هذا الواجب، يردها في المكان الذي جعلت فيه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة الوتر في ليلة مزدلفة؟ مستحبة، هذا الراجح، ما في شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل ركعتي الطواف تدخل في سنة الفجر أو الفريضة؟ ما تدخل لا في هذا ولا في هذا، هذه ركعتي الفجر من ذوات الأسباب، ركعتي الطواف من ذوات الأسباب، اللي سببها الطواف صليه سواء كان وقت نهي أو غير وقت نهي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها هل يشمل ذلك حتى السنن، هل يشمل ذلك السنن الرواتب؟ اي نعم، وغيرها يشمل الرواتب، ان الانسان اذا نسي صلاه يصليها برواتبها، قالوا ما لم تكثر إذا كثرت، يعني مثلا حصل عليه مثلا غيبوب أو نام نوم طويل أو كذا، فكثرة السنن يصلي الفرائض إلا ركعتي الفجر ما تترك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، صليت وعلى ثوب نجاسة لم أتذكرها إلا بعد الفراغ من الصلاة، فما حكم صلاتي؟ الراجح صحة الصلاة، فيها خلاف والراجح صحة الصلاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرتم في مقدمة كتابكم هذا أنكم إذا أطلقتم قولكم الشيخ فالمقصود هو شيخ الإسلام ابن تيمية، ومع هذا فقد ذكرتم اسمه في مواطن كثيرة، فما الفرق بين هذا وهذا؟ بس ما في فرق، إذا الإنسان أهمله فالمراد فيه هو، وإذا صرح به فهذا واضح. يقول: وما المقصود بقولكم قال الشيخ تقي الدين؟ هو من تيمية لقب تقي الدين، كان العلماء بالسابق يسمى شهاب الدين، تقي الدين، سراج الدين، شمس الدين، كذا يلقبون، كان هو لقب بأنه تقي الدين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء رفع يديه وبطون يديه إلى الأرض، فما توجيهكم لهذا؟ ما هو بصحيح هذا، يقولون إن الإنسان إذا دعا بسخط أنه يقلب يديه، بس هذا قالوا العلماء أنه من شدة الرفع أنه صارت ظهورهما نحو السماء، هذا من شدة الرفع، ولا هو باسط يديه عليه الصلاة والسلام، وإذا دعا بسط يديه، لكن ما رأوها يديه نحو السماء هذا من شدة، يعني من شدة ما رفع يديه انقلب سنة كده، ولا فهو الأفضل أن الإنسان يبسط يديه نحو السماء حين الدعاء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما صحة الحديث الذي رواه الترمذي: من بكر يوم الجمعة وابتكر ومشى ولم يركب؟ حسن، من الحديث الحسن. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعض أهل العلم ضعف الأحاديث التي تزيد في على 21 ركعة أو على 11 ركعة، فما قولكم؟ والله اللي عليها يعني جمهور أهل العلم مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تصلى، أنها يعني ليس لها حد محدود، وأن الإنسان يصب مذهب الإمام مالك تصلى 40، ومذهب الإمام أبي حنيفة 36، ومذهب أحمد والشافعي 20، وثلاثة الوتر، ولا فيه يعني ما في حد، يعني ما في حد محدود لصلاة التراويح، يصليها الإنسان حسب طاقته وحسب كذا، وإن أطال القراءة قلل من الركعات، وإن خفف القراءة وخفف الركوع والسجود كثر الركعات، هذا ما فيها شيء حد محدود. أما هل الشدة واللي تعنته لا تزيد وما زاد فهو بدعة أو كذا، أجا علماء المسلمين كلهم مبتدعة الذي يرون هذا، جمهور أهل العلم كلهم مبتدعين، تقولوا أن قولنا أصح قولنا كذا، أما هؤلاء مبتدعين، هذا غلط، ما دام انه يعني ورد في موطا الامام مالك ان ابي بن كعب كان يصلي بالناس 23، هذا حديث يعمل فيه ويصير اجماع من الصحابه اجمعوا وقته، اجمعوا على انه يصلون 23. فضيلة الشيخ، يقول السائل: يقول أكفل في مدينتي أو في دولتي أبو في دولتي يقول أكفل أناسا عندهم رخص تجارية وأخذ منهم مبلغا سنويا، ما حكم ذلك في الشرع؟ ما في شيء، جائز جائز جائز. يقول السائل فضيلة الشيخ ورد في السنة أنه يصلى بعد الوتر ركعتين، فما صحة ذلك؟ هو يعني يأتينا إن شاء الله أن جواز الصلاة بعد الوتر، يعني الإنسان يوتر، ولكن يعني ما في مانع مثلا أنه يصلي يعني أوتر صلاة الليل وختمها بوتر، لكن إذا أراد أن يتنفل ويتطوع بزيادة الصلوات أن هذا أمر جائز. النبي يقول أعني على نفسك بكثرة السجود، ولكن صلاة الليل وصلاة كذا انتهت بالوتر. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هي أقوال أهل العلم في طلاق الغضبان غضبا شديدا؟ يقول ما هي أقوال أهل العلم في طلاق الغضبان غضبا شديدا؟ أيوة. نعم، يعني إذا غضب الإنسان غضب شديد، الغضب هذا يزيله الوضوء، يزيله أنه يتعوذ ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويزيله أنه يصلي ركعتين، كل هذول يعني تطفي الغضب، تطفي غضب، فهذا ربما تكون من صلاة من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب. يقول فضيلة الشيخ إذا حصل مني طلاق وأنا في حالة غضب شديد، فهل يقع هذا الطلاق في حالة الغضب؟ هذا الطلاق طلاق الغضب ثلاثة أنواع: غضب والعياذ بالله يغيب عن نفسه ولا يدري ماذا قال، حيث أنهم يقولون له أنه شتم وأنه قذف وأنه طلق وأنه لا ولا يدري أنه مضى منه، هذا بإجماع أهل العلم أن طلاقه لا ينفذ لأنه ما يدري كأنه نايم. وفيه غضب عادي عادي، هذا بإجماع أهل العلم أنه ينفذ طلاقه، إنسان زعل وغضب وطلق بإجماع العلماء انطلاقه نافذ. هنا طلاق وسط بين هذا وهذا، هو لا غاب عن حاله وعن نفسه، ولكن ما هو غضب عادي، لا ملكه الغضب والعياذ بالله واشتد به الغضب وصار يعني يدري ماذا يقول، لكن الغضب الذي عنده حمله على أنه يقول كذا وكذا، هذا